إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. نعم. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح. قد يحصل المطلوب عند فعل السبب أو عند الدعاء لا لذات هذا السبب، وإنما هو لسبب آخر، إما افتقار العبد واضطراره استجاب الله له، وإن كان فعله هذا غير مشروع، غير مشروع، كدعاء المشركين لله في حالة الضرورة، فهذا هو السبب. نعم. فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكروبات بأنواع من الأسباب، من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. الشيخ رحمه الله، متبحر في الاحتجاج والمجادلة، فهو يقول في هذا ويكرر أن حصول المطلوب لا يدل على صحة السبب الذي حصل عنده مقترنا به، فإن هذا قد يكون وافق قضاء وقدرا من الله، أو أن الله رحم هذا العبد لأنه مضطر، أو أن الله أراد أن يستدرج هذا العبد فيظن أن هذا الدعاء هو السبب فيستمر فيه فيكون ذلك أشد لإثمه وعقوبته. نعم. يبدو يا شيخ أن اختلاف مستوى التعليل والشرح في الشيء أنه الشيخ يخاطب الجميع، يعني بعض التعليلات تكون للعامة وبعض المتوسطين وبعض المتعمقين والفلاسفة والمتكلمين. الشيخ أدرك أناسا منهمكين في عبادة القبور، عبادة الأضرحة، وأدرك التصوف قد بلغ أوجه في وقته، فهو يرد على هذه الطوائف، يرد على هذه الطوائف المنحرفة. ولو كان المسلمون مستقيمين كما كان الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ما حصل من الشيخ هذه المجادلات وهذه المماحلات للرد عليهم، لأنه عايش أناسا من هذه الأنواع، فهو يريد أن يرد عليها وأن بكل مستوياتها، بكل مستوياتها، وأن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ثم الاقتران إذا كان إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. نعم. إذا كان قد يقترن الشيء بالشيء، فإن كونه أحيانا لا يقترن هذا دليل على أن هذا الشيء ليس هو السبب، هو السبب الموجب لما اقترن به. نعم.